الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الخلق والورى، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه إلى يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من إذا ذكر تذكر، والشقي من شقي في بطن أمه. إخوتي الكرام، سنتكلم عن عنوان مختصر ولكنكم تستعجلون. العجلة والأناه. العجلة هي التسرع، يقولون في اللغة: رجل عجل وامرأة عجول، أي متسرع أو متسرعة. والاستعجال هو الاستحثاث على فعل الشيء قبل أوانه. أما الأناة فهي من أنية، إذا ترفق أو إذا تحلم أو توقر، وهذا يعني أن الأناة رفق وحلم ووقار. رفق في الفعل، وحلم في القول، ووقار في الهيئة. هذا عن تعريف العجلة والوقار والأناة. إذا نفهم من هذا أن الأناة ضد العجلة، فإذا كان في العجلة التسرع ففي الأناة البطء. ومن ثم في الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمن رآه يتخطى رقاب الناس، قال: اجلس فقد آذيت وآنيت، أي تأخرت وأبطأت في المجيء، ومن ثم أنت الآن تؤذي غيرك بتخطي رقابهم. ولماذا العنوان الذي ذكرناه في هذه الآونة؟ مناسبة اتخاذ العنوان ما يحدث في بلاد الإسلام في هذه الآونة من السب للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. والسب هذا إخوتي الكرام منهج انتهجه أعداء الإسلام في القديم والحديث، هو سلاح واحد، لكنهم يتفننون في إخراجه ويخرجوه حسب اللزوم. أصبح السب للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام وسيلة من وسائل الضغط، الضغط على المسلمين وعلى غير المسلمين. على المسلمين كامتحان لمعرفة الرد، خاصة بعد ما سموه بالربيع العربي، هل يكون الرد كالرد قبل ذلك أو سيزيد أو سيقل. والضغط على غير المسلمين كورقة انتخابية للقيصر أوباما، القيصر الصليبي أوباما، يضغط بها على من يتولون الدعاية له في انتخاباته. ولذلك الذي يقرأ التاريخ يعرف أنه عند كل انتخاب قيصر لأمريكا يحدث مثل هذا. هذا السب أصلاً ديدن اليهود، ديدن اليهود، واليهود هم الذين يتولون الدعاية لأي قيصر يريد أن يجلس على كرسي الحكم. ومن ثم وإن لم تكن أمريكا قد أذاعت الأمر عندها في تلفزيونها أو على شاشاتها، لكن خرج برضا تام منها، وما هذا إلا ورقة ضغط يضغط بها على اليهود حتى يتولوا شؤون انتخابه إلى آخره. فعلى أي، لما كان ما كان، حدث من أبناء الإسلام هيجاناً غير طبيعي، والهيجان هذا غيرة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إخوتي الكرام، هذا الهيجان كانت له إفرازات، وهذه الإفرازات من روج السباب كانت نفسه ترنو إليها، اتخذها طموحاً فكانت فتحقق له الطموح. حدث الهيجان فأشعلت النيران في أكثر من سفارة، في ليبيا أولاً، ثم في مصر ثانياً، ثم في السودان، ثم في غيرها، وتتابعت الأقطار. ومن ثم إعلام الغرب نقل عشوائياتنا وعرضها على من لم يعرف الإسلام، وقال لهم هؤلاء هم المسلمون وهذا هو الإسلام. ومن ثم أردت أن أتخذ العنوان ولكنكم تستعجلون. تعال أخي الكريم لننظر في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنرى أن العجلة في القرآن والسنة غالباً تأتي مذمومة، غالباً ليست في كل الأحايين تذم، إنما هي في الغالب مذمومة. كذلك الأنات تأتي في القرآن والسنة غالباً محمودة. هيا لننظر في العجلة. أولاً العجلة في أمر الرزق، العجلة في أمر الرزق. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح الترغيب، لا تستعجل الرزق فإنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وفي رواية ثانية قال لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تأخذوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الاستعجال في طلب الرزق مذموم. لماذا؟ لأنه يحمد الإنسان على الوقوع في الحرام. أنا مستعجل للرزق، ومن ثم تجدوني أغش وأزور وأختلس وأقبل الرشا وآكل حق أخواتي في الميراث. لماذا؟ لأني مستعجل الرزق. ومن الرزق المناصب، أنا مستعجل الجلوس على كرسي الإدارة، ومن ثم تجدوني أتملق وأداهن وأنافق وأوشي وأنم في حق غيري. عسى الوشاية أن تعطيني ورقة زائدة عند رئيسي، ومن ثم يمن علي بالمنصب. هذا في الغالب، هذا في دائما نتكلم في الغالب ولا نعمم، في الغالب هذا ما يحدث. ومن ثم كان استبطاء الرزق واستعجاله مذموما، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، والشاعر يقول لا تعجلن فليس الرزق في العجل، فالرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو تصبرنا لجاء الرزق يطلبنا، ولكنه خلق الإنسان من عجل. إذا هذه واحدة. الثانية العجلة في الدعاء، في الدعاء. في صحيح الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول اللهم ما كنت معذبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يعني يا رب إذا كنت قد كتبت علي عذابا في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فإن الدنيا تفنى والآخرة تبقى، ف فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لن تستطيعه، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ الإنسان منا عند الدعاء تصيبه العجلة، فقد يدعو بشر كما قال الله في كتابه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. من العجلة تجدوني أدعو على نفسي وأنا لا أعقل ما أتكلم، من العجلة تجدوني أتمنى الموت، أتمنى الموت، كما حدث من العباس رضي الله عنه وارضاه لما ألم به المرض دعا بالموت على نفسه، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن إن كان لا محالة قائلا فليقل: اللهم احيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. يعني إن كان لا محالة سأدعو على نفسي بالموت، أدعو وأشترط، أدعو بالموت لكن أشترط أن يكون الموت على خير. إذن العجلة في الدعاء مذمومة. كذلك من العجلة، العجلة في طلب العذاب بالكفار. من لم يؤمن بالإسلام تجد الناس يدعون عليه بالعذاب، يستعجلون نزول العذاب عليه. والله تعالى نهى نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه عن هذا، قال: ولا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال سبحانه وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فهذه كذلك مذمومة في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن العجلة في هذه الأحوال كلها مذمومة، والعجلة في القرار الشخصي. ما منا إلا وله قرارات شخصية في حد ذاته، قرار آخذه منفردا بلا مشورة فأندم بعد ذلك، ما حملني على الانخراط فيه إلا استعجالي. كشاب يريد أن يستعف تجده يسارع في التزوج دونما بحث، دونما تدقيق، دونما عرض الأمر على من له خبرة سابقة. ومن ثم يوم الثاني من البناء يضرب كفا على كف ويقول: يا ليتني ما فعلت. لماذا؟ لأنه وجد عاقبة العجلة سيئة. لكن لو تأنى وعرض الأمر على أبيه أو عرضه على أمه أو عرضه على ذوي الخبرة من رفاقه لكان النتاج حسنا. كذلك قرار الطالب إثر تخرجه من الثانوية لدخول الجامعة، تجده إن لم يكن صاحب طموح يرمي بنفسه في الهلكة وهو لا يدري، وما هذا إلا استعجالا منه، إلا استعجالا منه. لكن لو عرض الأمر على ذوي الخبرة لأفادوه. كذلك في سائر أحوال الإنسان أمثلة من هذا القبيل. خلاصة هذا كله: العجلة في هذه الأحوال مذمومة. لكن هناك عجلة مطلوبة، عجلة مطلوبة. من العجلة المطلوبة التعجل في الحج. من أراد الحج فليتعجل، فإنه لا يدري، لعل ولعل ولعل، يعني لعله لما رأى الحج كان غنيا واجدا، ولكن لما أخر وقال سأزوج الأولاد وبعدها أحج فلما زوج أعسر، ولعله لما أخر تصعبت الأمور في الحصول على التأشيرة، ولعله لما أخر وافته المنية. ومن ثم في الحج التعجل مطلب شرعي. كذلك العجلة مطلوبة عند مجيء الضيفان. أتاني ضيف، لا أقول التأني مطلوب، ومن ثم أجلس الضيف ساعة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة أقول له لما نعمل لك واجبك. الضيف بعد ساعة رأى نفسه مضطرا للسفر فحمل أمتعته وسافر، وأنا ما أكرمته. لذلك العجلة في إكرام الأضياف من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك البنت إذا ما أدركت سن الزواج وأتاها خاطب يليق، تجد من الآباء من يقول: لا لا أزوج حتى تنتهي من دراستها، لا أزوج حتى يتزوج أخوها، لا أزوج حتى يكون كذا. هنا التأني هنا شرعا لا يجوز. لماذا؟ لأنني لو أخرت البنت لانتهاء الدراسة لا أدري أيأتيها الخطاب أم لا، أيأتيها خاطب مثل هذا أم لا، ولعلي إن أخرتها حتى يتزوج أخوها لعلها تزبل وتمرض ولا يأتيها أحد، ولعل ولعل ولعل إلى هذه المسائل. عندنا عجلة مزمومة في الغالب وعجلة محمودة، وعندنا تأني محمود في الغالب وعندنا تأني مذموم. تعالى لنعرض بعض الصور من العجلة التي وقعت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام. أولا في مكة فور إعلان الدعوة، فور إعلان الدعوة لما خرجوا بالدعوة على الناس أوذي الصحابة الكرام إيذاء شديدا حتى حرقوا بالنار. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على خباب بن الأرت وهو يعذب، فقال له خباب: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا يا رسول الله؟ ما قال هذا إلا استعجالا نظرا لما هو فيه من عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق إلى قدميه ما يفتن ذلك عن دينه، وكان يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه ما يفتن ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يبقى العجلة هنا من شدة الاضطهاد، ومع هذا عابهم النبي عليه الصلاة والسلام، عابهم النبي. كنا قبل سنتين نعتقل ويؤذى من يؤذى ويهتك عرض من يهتك أمام عيني، يؤخذ في الحديد ويوضع في المعتقل، ثم يؤمر بأشد شيء عليه، قد يكره على أن يفعل الفاحشة في غيره، وقد يأتوا بحريمه أمام عيني ويأمر الجند بأن يعبثوا في مواطن العفة. كل هذا كان يحدث. ومع هذا استعجل الناس التغيير، لكن لله إرادة ولله مشيئة. كان ما تمناه الناس وتحقق وأزاح الله الغمة جلاها. لذلك الصحابة لما تعجلوا أو استعجلوا من شدة الاضطهاد نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يأتي يوما من شدة ما ألم به من عذاب يقول للنبي: يا رسول الله يوم أن كنا مشركين كنا أعزة، فلما صرنا مسلمين صرنا أذلة. يعني أتى عبد الرحمن ليأخذ الإذن بأن يقتل من يعذبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن ما أمرت إلا بالعفو، لا تقاتل القوم. لم يأتيني أمر بالقتال، ما أمرت إلا بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ما أمرت إلا بهذا. ولما هاجر المسلمون المدينة، لما هاجروا للمدينة حدثت كذلك صور فيها الاستعجال، وصور كبيرة. يوم أحد استعجل الرماة، استعجلوا الأمر فتركوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا إلى ميدان القتال يأخذوا الغنائم. فكان ما كان من تحول حال المسلمين إخوة الكرام. كذلك يوم الحديبية لما كان الصلح وكان أهل مكة يملون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيب، تغيظ بعض الصحابة من كبارهم: يا رسول الله ألسنا مسلمين؟ يا رسول الله لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فأشار إليهم أن اسكت، تعجلوا. ومن ثم لما نهاهم كانت عاقبة صلح الحديبية فتح مكة. هذا تعجل. كذلك من الصور تعجل عمر رضي الله عنه وارضاه على المنافقين. كان كلما بدا من منافق شيء: يا رسول الله دعني اقطع رقبة هذا، دعني اقطع، تكررت كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاه. كذلك تعجل عمر في تكلمه مع حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله عنه وارضاه لما كتب المكتوب ليعلم اهل مكة بهمة النبي في فتح مكة صلى الله عليه وسلم، قال: لا يا عمر. كذلك تعجل خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه في قتل بني جزيمة لما أسرهم، قالوا: صبأنا صبأنا، ما كانوا يحسنوا إلا هذا. كان هدفهم من كلمة صبأنا أي تركنا ما عليه آباؤنا، يعني أسلمنا. ما عرفوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا، فقتلهم خالد. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهكذا إخوة الكرام، فهذه صور من العجلة التي وقع فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ما تركهم النبي ولكن أدبهم وأمرهم بالتأني. الله أسأل أن يرزق وقنا وإياكم الرفق والحلم والوقار. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه وسائر من سلك سبيله إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الغمة، وتركنا على المحاجة البيضاء، وأخبرنا بأن ليلها ونهارها سواء، وأنه لا يزيغ عن هذه إلا هالك. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن العجلة مذمومة حتى ولو كانت في الرضا. نبي الله موسى أصابته العجلة فخرج للقاء رب، فعاتبه الله في هذا، قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هنا لامه الله وعاتبه، لامه الله وعاتبه، وعلل موسى سبب عجلته، قال: وعجلت إليك ربي لترضى. كذلك قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أثناء نزول القرآن، كان يعجل بالقرآن يردده كثيرا، قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. وقال سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، إلى آخر ما قال الله تعالى في سورة القيامة. إذن هنا عجلة في أمر محمود، لكن لا تعجل. يقول قائل: أنت بهذا تبعدنا عن فعل خير كثير. نقول: لا، هناك فرق بين العجلة والمسارعة. العجلة تسرع، والتسرع فيه طيش وقد تلزمه حماقة، أما المسارعة لا طيش فيها ولا حماقة. ما الفرق بين التسرع والمسارعة؟ التسرع استعجال الشيء قبل أوانه. مثال: إنسان اشترى لحما ووضعه في الآنية على البوتاجاز، من تسرعه وعجلته رايح جاي استوت، ما استوتش، استوت بس أول واحدة لسع في لسانه، الثانية شد فكسر أسنانه، الثالثة والرابعة حتى إذا نبض الطعام ما استطاع أن يأكله، خلاص لا أصبح عنده فم سليم ولا ضرس سليم، هتم أضراسه وكسرها وكوى فمه، فلما نضج الطعام ما استطاع أن يأكله. لماذا؟ لأنه تسرع. لكن المسارعة المبادرة في أول الوقت، التسرع استعجال الشيء قبل أوانه، المسارعة مبادرة في أول الوقت، يعني الظهر أول وقت عندما تزول الشمس عن كبر السماء تجده يسارع للمجيء، يسارع للمجيء. فالمسارعة مبادرة في أول الوقت، أما العجلة تسرع استعجال الشيء قبل أوانه، قبل أوانه. لذلك لا بد وأن نفصل في المسألة، لا تكن متسرعا لكن كن مسارعا. المسارعة بالخيرات دأب المسلمين، أما التسرع دأب من لا فقه عنده ولا علم. إذن إخوتي الكرام عسانا أن نكون وعينا الهدف، الهدف لا نستعجل. طيب ما حدث بالسفارات من جهة الشريعة؟ من جهة الشريعة أن السفير لا يقتل، والنبي عليه الصلاة والسلام جيش جيشا كبيرا لقتل أحد سفرائه ورسله. لما راسل ملوك العالم وزعماءه سنة 7 من الهجرة، كان قد أرسل الحارث ابن عمير الأزدي إلى ملك الشام، إلى الغساسنة، فقتلوه، قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وجيش جيشا قوامه 3000، فكانت غزوة مؤتة بسبب مقتل سفير النبي عليه الصلاة والسلام. فالسفراء قبل الإسلام ما كانوا يقتلون، وهذا شيء أقره النبي عليه الصلاة والسلام وبقي. ومن ثم أي سفارة ولو كانت لدولة كافرة ما دامت في بلاد المسلمين، احترام السفارة من احترام السفير، والسفير له احترامه كما بيّن هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يجوز اعتداء على منشأة ولا على فرد من أفراد أي سفارة داخل مصر ولا خارج مصر. لماذا؟ لأن لها حرمتها وللسفير كذلك حرمته. فلنتبين هذا. وما حدث عندنا في مصر كان من داخل مصر ومن خارج مصر. من داخل مصر لأن رئيس الجمهورية كان قد أعطى فرصة عبارة عن 100 يوم لتغيير حال البلاد، وال100 يوم ما فكر الناس فيها. فمثل هذا يعكر، مثل هذا الحدث يعكر، ومن ثم يزيد صفحة السلبية في البلاد، ويؤثر على حركة ال100 يوم، ويؤثر على حركة ال100 يوم. ثانيا حسب اجتهاد الشخصي أنا، في الآونة قبل إعلان الفيلم وقبل رسم الكاريكاتير كانت البلد قد تهيأت لدخول أموال للاستثمار، وهذا يعكي على عدوي. في القديم كنا نركن إلى ناحية واحدة، نركن إلى أمريكا، لكن في العصر الحالي ذهبنا إلى كل البلاد، ذهبنا إلى كل البلاد وتركنا أمريكا لم نذهب لها الآن، لم نذهب لها. لماذا؟ حتى يكون لي رداء آخر. وهذا كذلك يؤثر على مصالح إسرائيل، بالذات على مصالح إسرائيل، ومن ثم يفيد إسرائيل أن تحدث بلبلة داخل المجتمع المصري، فهذه البلبلة تؤثر على الاقتصاد وتؤثر على السمعة الخارجية، ومن ثم يعني يدور الأمر كما يريدون. لذلك هذا أمر معلوم من قديم. لكن ماذا علي أنا تجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت تقول لا تستعجل، ماذا علي أنا؟ علي أنا أن أتبع النبي عليه الصلاة والسلام. تعجبني كلمة إلا رسول الله، لكن تعال معي، مكتوبة على التكتب ومكتوبة على السيارة ومكتوبة في كل مكان، أمر طيب، لكن مكتوبة إلا رسول الله والتكتك من داخله جحيم، من داخله جحيم، من قاعد فيه واحد بلطجي يسرق الشنط وهو ماشي، ومكتوبة على السيارة لكن فاتح الديسك ومعلي الصوت، أمال فين الرسول؟ ومكتوبة على صدر الفانيلا، ومكتوبة في كل مكان، ونزلوا بها المجمعات والميادين، لكن يومها ما رأيناهم خرجوا حتى وصلوا في الميدان كما كانوا يصلون، لا صلوا جمعة ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. إذن الحركة هذه ليس المراد من ورائها الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا في الميادين يوم الحاشدة، كانوا يصلون في الميادين، وكان أمرا منفتا طيبا، لكن لماذا لما خرجوا للنبي ما صلوا؟ لذا الأمر لا بد أن نفهمه، الأمر هو عبارة عن فخ أو شراك، وفيه طعم تأليب من الداخل وتأليب من الخارج. تأليب الداخل أناس مرضوا على النفاق، مرضوا على النفاق، وقد فعل المنافقون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلوا، ألبوا على قلب نظام الحكم. يعني لما عادوا من بني المصطلق وحدث ما حدث، قال قائلهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. تعرف معنى الكلمة؟ معنى الكلمة لا ينفق أحد منكم على مهاجري حتى يجوع ومن ثم ينفض عن بلادنا. في هذا تأليب على قلب نظام الحكم. ومع هذا أمرهم بالتأني عليه الصلاة والسلام، قالوا في رسول الله ما قالوا وأمرهم بالتأني. لذلك أشيع بين الناس أن ساب النبي يقتل دون إذن ولي الأمر، بادعاء أن صحابيا سمع جاريته تسب النبي عليه الصلاة والسلام فقتلها، فرفع أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل له قال صلى الله عليه وسلم: ما فتئت عن مسبتك. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. هل في هذا إشعار بجواز أن أقتل أنا من يسب النبي صلى الله عليه وسلم دون رفع إلى ولي الأمر؟ أبدا. قياس مع الفارق: جارية الرجل ملكه، ملك يمينه، لكن من يسب ليس ملكا لي أنا. للسيد أن يؤدب أمته، صحيح تعدى الأدب إلى القتل، لكن السيد لا يقتل في عبده. فالمسائل تختلف يا جماعة. لذلك غيرتي على النبي عليه الصلاة والسلام أن أرعى سنته وأن ألتزم منهجه وأن أتمنى أن ألقه يوم القيامة وهو على حوضه عساي أن أشرب من يده شربة لا أظمأ بعدها أبدا. لكن نصرتي للنبي أقوم بالهرج والمرج دونما صلاة أو طاعة أو عبادة. اسمحوا لي هذه عجلة ما أنزل الله بها من سلطان. الله أسأل أن يلهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أرنا في الظالمين آية. اللهم أرنا في الظالمين آية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا للحق وأيد الحق بهم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.